فهذه الآيات التي استمعنا إليها من سورة الأعراف قص الله تبارك وتعالى فيها وفي الآيات التي تلي بعد ذلك جانبا كبيرا من رسالة موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه، وقد بدأ الله تبارك وتعالى القول وأعاده في هذه القصة وبسط فيها القول، وهي من سورة الأعراف من السور الطويلة في القرآن من السبع الطوال، لذلك جاءت قصة موسى مبسوطة فيها. وجاءت هذه القصة بعد أن فتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فقد كان الله تبارك وتعالى يعلم ما يعانيه النبي صلوات الله وسلامه عليه في مكة من إعراض الناس ومن شدة الكفار في أذاه وأذى أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في حاجة للمواساة والمؤاساة، أن يواسيه الله تبارك وتعالى فيما يلقاه، وأنه يلقى مثل ما لقي إخوانه من الرسل قبله فله بهم أسوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم ليأخذ الدروس وليتعرف على هدي الأنبياء ممن سبق، كما قال له الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هداهم في الدعوة وهداهم في الصبر وطول النفس وهداهم في تربية أممهم والمؤمنين معهم، كيف عالجوا هذه الأمم، كما قال موسى للنبي صلوات الله وسلامه عليه في معراجه لما التقه بالمعراج، قال له: إني عالجت بني إسرائيل قبلك، إني خبرت الناس وعالجت بني إسرائيل قبلك، وإن أمتك لا تطيق ذلك، يعني أمتك لا تطيق أن تصلي في اليوم والليلة 50 صلاة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فموسى صاحب تجربة مع الناس، حملهم على رسالة الله تبارك وتعالى وتقويمهم، وهذه التجربة العظيمة قد جاءت مبسوطة ومشروحة بطولها في هذه السورة العظيمة في سورة الأعراف. لذلك عندما نستعرض آيات هذه السورة سنرى كيف عانى موسى صلوات الله وسلامه عليه، وكيف لقي من قومه ما لقي ليقيمهم على أمر الله تبارك وتعالى. وموسى من أولي العزم من الرسل، قد أوذي مرتين، أوذي من الكفار من قوم فرعون ورأى منهم الويل والثبور، وأوذي أذى كبيرا كذلك من قومه وممن يعني أكرمهم الله تبارك وتعالى بعثته وأنجاهم على يديه، هؤلاء آذوه أذى عظيما. ولذلك كان النبي كثيرا ما يمتثل عندما يؤذى من بعض المؤمنين ومن بعض المسلمين، كان يقول: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان النبي يتمثل مواقفه صلوات الله وسلامه عليه وكأنه يقول: إن لي بموسى أسوة، فقد أوذي بأكثر من هذا ممن آمنوا به وممن اتبعوه وممن هداهم الله عز وجل على يديه، ومع ذلك آذوه أذى عظيما. وسيأتي كثير من الأذى الذي نال موسى صلوات الله وسلامه عليه من بني إسرائيل أنفسهم الذين أكرمهم الله عز وجل بعثته. قص الله تبارك وتعالى في هذه السورة جانب عظيم من خصص الأنبياء: رسالة نوح صلى الله عليه وسلم وهود وصالح ولوط، ثم يعني تكلم كلاما عاما على الأمم وعلى أهل القرى، وكيف أنهم من شأن أكثرهم التكذيب والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. ثم أتى الله عز وجل بعد ذلك قال: ثم بعثنا من بعدهم، يعني من بعد تلك الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى، أرسل الله من بعدهم موسى النبي العظيم بآياتنا. بالآيات تنقسم إلى قسمين: الآيات المتلوة اللي هي آيات التوراة التي كتبها الله عز وجل له، وكذلك الآيات البينات المعجزات الحسية التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، كأن تصبح يده السمراء إذا أدخلها في جيبه وأخرجها تصبح بيضاء، وعصاه التي يلقيها الأرض فتصبح ثعبانا، وكذلك ما أجرى الله عز وجل على يديه من الآيات الباهرة كانفلاق البحر وكالطوفان والجراد والقمل والضفادع التي ضرب الله عز وجل بها أعداء بني إسرائيل من الفرعون. ثم بعثنا من بعدهم، يعني من بعد هلاك الأمم السابقة، موسى بآياتنا المقروءة والمعجزات الحسية إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وكل من ملك مصر كان يسمى فرعون وملئه. الملأ هم عية القوم، وسموا ملأ لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين لوجاهتهم ولثرائهم. لم يذكر الله عز وجل الشعب لأن الشعب تابع، الشعب تابع لهؤلاء، لأنه إذا نصح الرئيس العظيم وكذلك الوزراء والكبراء فكأن فهؤلاء تبع، إن آمن هؤلاء لا شك أن هؤلاء يؤمنون، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل وأرسل لكسرى قال له أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، هذا قال لكسرى، وقال هذا لقيصر وقال لكسرى أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأكاري فلاحي. فإرسل النبي الخطاب لكسرى ولقيصر هو إرسال لهؤلاء الشعوب، لأن الناس هؤلاء تبع دهماء يتبعون أمراءهم وملوكهم، فإن وعظ الأمراء وإن اتبعوا لا شك أنه يتبعهم الأتباع. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها جحدوها، كانوا ظالمين بسببها، والظلم هو وضع الشيء في غير محله، ظلموا بها، إما أنهم ظلموا بها يعني حملتهم على الظلم، يعني بسببها كانوا ظالمين، حملتهم على ظلم يعني بني إسرائيل والتشديد عليهم والعناية بشركهم وكفرهم، كما فعل هذا مشرك العرب لما دعا النبي إلى التوحيد ازدادوا في الشرك، كما قال تبارك وتعالى وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فأحيانا يكون الدعوة إلى يعني الإحسان والتوحيد والعدل دافعة للظالم إلى أن يشتط في طغيانه وفي ظلمه وفي شركه، فظلموا بها، هذا معنى أن يكون هذه رؤيتهم لهذه الآيات ودعوتهم إلى التوحيد حافز ودافع عندهم إلى أن يشتطوا وينشطوا في التزام طريقتهم من الظلم والقهر والشرك والبعد عن الله تبارك وتعالى. أو ظلموا بها يعني جحدوها وظنوا أنها أو ادعوا أنها ليست من الله، علما أنهم يعلمون علم اليقين أن هذه آيات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا لنبيه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر، النظر هنا بمعنى الاعتبار، المقصود بالنظر إنما هو النظر العقلي والفكرة، نتفكر واتعظ في كيف كانت العاقبة التي انتهى إليها أمر هؤلاء المفسدين من فرعون وملئه إذ ظلموا بآيات الله تبارك وتعالى وجحدوها. وهذا هو الذي ذكرنا أنه السبب في أن الله عز وجل قص هذا القصص على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، إن هذه القصص العظة والاعتبار والنظر في مصارع الغابرين كيف صرعهم الله عز وجل وكيف أعلى كلمته وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين، والعاقبة هي النهاية لأنها مأخوذة من العقب، وعقب الإنسان هي آخره، آخر قدمه، يعني كيف انتهى مآلهم وكيف كانت عاقبة يعني نهاية أمرهم. وسماهم الله تبارك وتعالى بالمفسدين لأن هذا هو الوصف اللائق بهم، وهو الوصف الذي كان بسببه هلاكهم وإفسادهم، إفساد في العقيدة لأنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى من الملك ومن الشمس ومن الآلهة الباطلة، وكذلك إفسادهم في ظلمهم بني إسرائيل وفي عتوهم وعلوهم في الأرض وجحدهم لآيات الله. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. هذه دعوة الله يعرض الآن كيف عرض موسى دعوته. فقال وقال موسى في جملة دعوته يا فرعون إني رسول من رب العالمين. قال له يا فرعون، وهذا أولا يعني ناداه بوظيفته أو يعني كأنه يقول يا أيها الملك إني رسول، إني بالتأكيد رسول ومنكر، وذلك لأنه ليس هو الرسول وحده وإنما هو رسول من جملة الرسل، فيقول شأني ليس بدعا من الأمر، فشأني شأن من سبقني من إخوان الرسل من رب العالمين. الرب هو الملك، الرب في لغة العرب هو السيد، يقولون لأن يربني فلان يعني لأن يسودني، والرب بمعنى المالك كما يقول رب الدار ورب الإبل يعني مالكها، والرب بمعنى المربي، والرب بمعنى المربي، وكلها يعني معاني صادقة وصحيحة على الرب. فالرب سبحانه وتعالى هو ملك الناس كما جاء في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، فالله هو الملك القدوس سبحانه وتعالى، وكذلك هو مالك الناس، هو خالقهم ورازقهم وهو متصرف في شؤونهم، ثم هو سيدهم سبحانه وتعالى لأنه لا تصريف لأحد غيره. والعالمين جميع عالم كما نقول عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الحيوان، كل ما جنس يتصف بصفات واحدة ويدخل في جنس واحد هو عالم. فالله رب كل العوالم سبحانه وتعالى، كل هؤلاء العالمين ربهم أي سيدهم وخالقهم ومتولي شؤونهم واحد سبحانه وتعالى. وفي هذا أولا رد على فرعون الذي ادعى أنه رب الناس كما قال الناس، قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى يعني أنا إلهكم الأوحد ومعبودكم الذي لا معبود لكم غيري، فبيقول إني رسول من رب العالمين، وبالتالي أنت فرد من هذا العالمين، فأنا رسول من ربك الذي خلقك ويملكك، أنا رسول منه إليك، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني أنا جدير لألا أتكلم على الله عز وجل إلا بالحق، فمن شيمتي ومن خصالي الصدق، لست كاذبا فيما أدعي. ولا شك أن فرعون كان يعلم من هو موسى لأنه ربي في قصره ويعني في بيته، فهو يعلمه تماما، لذلك قال له إنه ليس من شيمتي الكذب وأنا جدير بألا أتكلم على الله ولا أقول على الله إلا الحق، فما جئت لأفتري وما جئت لي يعني أقول غير صدق. قد جئتكم ببينة من ربكم، يعني أنت تعلم أني صادق، ثم أنا قد جئت ببرهان، البينة هي البرهان الواضح من ربكم من خالقكم، فأرسل معي بني إسرائيل، هذه رسالتي، ألا أطلب منك إلا أن تؤمن بربك ثم أن تعفو عن هذا الشعب وتخرجه من أرض مصر ليعبد الله تبارك وتعالى بعيدا يعني عن بلدتك، أخرجهم معي، أرسل معي بني إسرائيل، أي فإن الله عز وجل وعدنا أرضا أخرى نقيم فيها دولة ونعيش فيها ونعبد الله تبارك وتعالى، أخرجنا من مصر. فهذه رسالة واضحة جمعها الله تبارك وتعالى في هذه الكلمات البسيطة، يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، فجئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. كلمات مختصرات تجمل كل رسالة موسى والهدف الذي من أجله أرسل ولماذا دعا فرعون. فكان رد فرعون على هذه الرسالة، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصالحين، يعني لا أصدقك فيما تزعم ولا أرسل معك بني إسرائيل، وإن كنت صادقا في زعمك أنك رسول من رب العالمين فأتي بهذه البينة التي تدعي أنها عندك، فأتي بها يعني أرينيها إن كنت من الصادقين، وإن للشك، إن للشك إذا للتحقيق، إن كنت من الصادقين يعني أشك في أن تكون صادقا في دعوتك، قال جل وعلا: فألقى عصاه أي أمام فرعون والملأ فإذا هي ثعبان مبين. الثعبان ذكر الحيات، مبين بين واضح، ما هو يحتاج، مو ثعبان صغير وإنما ثعبان عظيم ظاهر للعيان من حركته ومن اضطرابه وسعيه أنه ثعبان حي لا خفاء فيه، وعصاه التي كان في يده. ونزع يده أي من جيبه فإذا هي بيضاء للناظر، إذا هي يد بيضاء لا برص بها ولا سوء بها وجسمه أسمر، فكين إنسان يكون له يد بيضاء وسائر جسمه بلون آخر هذا أمر لا شك معجز. ثم تتحول هذه من سمراء إلى بيضاء في بمجرد إدخالها في جيبه وإخراجها، لا شك أن هذا أمر عظيم جدا. بهت طبعا وانبهر فرعون ومن حوله بهذه الآية، فقال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. لما رأوا هذا نسبوه إلى السحر، وظنوا أن موسى إنما خيل على أعينهم ولبس عليهم وأظهر هذه الأمور التي هي من فعل السحرة وليست بآية معجزة من الله عز وجل. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا يعني موسى لساحر عليم، أي بالسحر، يعني قد بلغ في السحر غايته القصوى وأصبح يعني عليما به. ثم بعد ذلك قالوا: ما الهدف؟ بدأوا يعني يستنبطون ويستشفون، ما الذي يستشفونه من الهدف الذي من أجله جاء ليقول هذه الكلمة؟ ليش جاء ويبلغ هذا لفرعون ويقول له أرسل معي بني إسرائيل ويجيب هذه الأشياء السحر هذه؟ قالوا: إنه يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ أن له هدف عظيم وهو إخراج المصريين من بلدهم، وأن يقيم هو وقومه بني إسرائيل في أرض مصر ويخرجوا المصريين من أرضهم. يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ أي في شأنه، ما الذي ترونه مناسبا لنتخذه من قرار في شأن هذا الساحر الذي جاء بهذا السحر العظيم ويريد أن يزلزل أركان الدولة ويخرج أهلها منها؟ قالوا يعني في تداولهم بعضهم لبعض: أرجه، أي لفرعون، أرجه من الإرجاء يعني أمهله، وأخاه اللي هو هارون لأنه دخل هو وهارون، وأرسل في المدائن حاشرين. في المدائن نقصد فيها مدائن مصر، حاشرين يعني جامعين يجمعون الناس، يأتوك بكل ساحر عليم. يعني يأتي هؤلاء الحاشرون فيذهبون إلى يعني المدائن ويقولون وينادون: من كان عنده علم بالسحر فليأتي إلى فرعون في اليوم الفلاني لتحديد موعد، حتى يعني تقام مناظرة أو مباراة بين هذا يعني الساحر الإسرائيلي وبين سحرة المصري في زمن. يأتوك بكل ساحر عليم. وهذا الذي استقر عليه رأيهم، أن يقيموا مهرجانا أو مباراة ليبطل في ظنهم وفي خيالهم سحر موسى ويثبت سحرهم هم وأنهم غلبوه بسحره. قال جل وعلا: وجاء السحرة فرعون الذين جمعوا من كل المدن قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اشترطوا الأجر، قالوا: احنا نشتغل يعني بليشي ولا في شيء؟ قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إذا غلبناه فلنا جعل أو لنا جائزة. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. ليست جائزة فقط، بل وكذلك تكونون من المقربين لدي، والمقربين لدى الملك ممن يعني يدخلون في أي وقت شاءوا ويشفعون عنده ويكونون ذا حظوة لديه، وهذا غاية ما يتمناه يعني أهل الدنيا، أن يكون له حظوة عند الملك ويدخل في أي وقت شاء ويكون له يعني قرب له، طبعا هذا أكبر شيء. فلذلك قال لهم: وإنكم لمن المقربين، يعني ستكونون من خاصتي وممن يدخل علي في كل وقت ومن أشفع لهم ومن معارفي وأصدقائي. أن ذلك طبعا تعجل الأمر وظنوا أن سحرهم هو طبعا هم حشد عظيم وموسى واحد وهم دربة، عندهم دربة وعندهم يعني مهنة طويلة وعلم عظيم بالسحر، فلذلك ظنوا في ظنهم أن موسى رجل مبتدئ يعني لسه ما له سنة سنتين في علم السحر، ولا شك أن سحرهم تغلب سحره. لذلك لما اجتمعوا قالوا يا موسى، طبعا في هذا طبعا في إجمال، والحال أن موسى طبعا ضرب لهم موعد، قال موعدكم يوم الزينة وهو يوم فرحهم وعيدهم وأن يحشر الناس ضحى. الله يقول فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ففي بداية الأمر قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، تكلم الناس بعضهم مع بعض، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فهذه كانت يعني مؤامراتهم أو مؤامرتهم، أنهم شدوا كلهم أزر بعض وقالوا ذول اثنين مفسدين وجايين يفسدوا البلد ويخربوها ويطردونا من بلدنا وهم يعني يمكثوا أو يخلفونا فيها ويذهبوا بطريقة المثلى المصريين في نظام حياتهم ونظام معيشتهم وعبادتهم وإقامتهم ويدمروا حضارتهم. فلذلك قالوا فأجمعوا كيدكم، كل ما عندكم من كيد ومن حيلة هاتوه الآن. ثم أتوا صفا يعني يكونوا جميعا صف، لا يختلف السحر بعضهم مع بعض، يكون كلنا صف واحد. وقد أفلح اليوم من استعلى، الذي يستعلي اليوم وينتصر في هذا المهرجان العظيم أمام الناس جميعا هذا هو المفلح. فلذلك لما فعلوا هذا تعجلوا هم الأمر وكأنهم كانوا واثقين من أنفسهم، فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يعني تبدأ أنت يا نحن نبدأ، وكأنه يعني هذا كلام الواثق من نفسه، وأنه إن بدأ فهو غالب وإن يعني جاء بعده فهو غالب كذلك. خيروه كاتقة من أنفسهم. عند ذلك ألهم الله عز وجل موسى أن يقول لهم بل ألقوا، قال بل ألقوا، قال ألقوا يعني أنتم ابدأوا. وكان هذا تنازل من موسى، وذلك إلهام من الله عز وجل أو وحي من الله عز وجل أن يبدأوا هم حتى يظهر كل ما عندهم من الناس، ما يخفوا شيء. ثم بعد ذلك تأتي آياته فتمحق كل ما صنعوا. قال تبارك وتعالى قال ألقوا يعني ابدأوا أنتم. فلما ألقوا أي الحبال والعصي والأمور اللي عملوها وزخرفوها وزينوها من يعني أمور طبعا خفة اليد والتخيل، الله يقول سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذه الجموع الغفيرة التي جاءت من كل حدب وصوب تنظر هذه المباراة العظيمة، رأوا أن هذه الساحة العظيمة قد امتلأت بالحياة وبالثعابين التي تتحرك وتضرب في كل اتجاه. الله يقول سحروا أعين الناس، الحبال والعصية هذه شافوها الناس أنها تتحرك وأصبح الوادي كله كأنه يعني وادي للحياة يا وادي. والله يقول وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم جدا أدخل الرعب في قلوب الناس، شافوا الناس هذا الوادي كله يسيل بالحياة فصار فيه نوع من الرعب. واسترهبوهم حتى إن موسى نفسه يعني بلغه الخوف، كما قال تبارك وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف أن عصاه ما وماذا تكون في هذا السيل الهائل جدا والوادي الذي امتلأ بديت هيكون واحد منهم، وخشي أن آيته لا تهلك هذا الإفك الذي صنعه. قال جل وعلا وأحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، يعني في وسط هذا الجمع العظيم ألقي العصا، ما كان يملك غيرها ولا فيها لا تخيل ولا حاطط فيها زيبق كما يقول ولا عمل فيها شيء. قال تبارك وتعالى فإذا هي تلقف ما يأفكون. إذا هذه يسمونها في اللغة إذا الفجائية، إذا الفجائية إذا التي هي تفعل شيء فإذا كان يعني يفاجئ، كما تقول خرجت من الباب فإذا الأسد يعني في وجهي فاجئني. الله يقول وحين إلى موسى ألقي عصاك فإذا هي تلفق يعني فجأة، يعني بمجرد أن ألقاها ما أخذت لها مدة دقيقة دقيقتين خمس دقائق ست دقائق حتى تتحول، لا يعني تحولت فجأة أمر مفاجئ إلى ثعبان عظيم. واللقف هو اللقم بدون مضض، على الثعبان لما يأخذ شيء ما ينضغ وإنما يلقفه يفتح فاه ويلقفه ثم يزدرده ويبترعه دون أن ينضغه. فبدأت تجمع من هذه الحبال ومن هذه العصيب وتلقفها في داخلها وتبتلعها يعني دفعة واحدة. فإذا هي تلقف ما يأفكون، يأفكون يعني يكذبون مما كذبوه وافتروه من أن هذه العصيهم وحبالهم تحولت إلى حياية، وهي ليست، إنما هو إفك وكذب وليست آية معجزة. فرق بين الآية وبين السحر. السحر يخيل على العين كما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هي ما تسعى، لكن العين يحصل فيها التخيل، بس الساحر إنما يسحر العين، ولكن الأمر الموجود لا حقيقة، هو ما هو كما هو، ما يحول الحبل إلى والعصا إلى حية، لا تتحول. أما بالنسبة للآية فإنها تتحول تحول حقيقي، هذه تتغير نفسها، مش العين الذي تسحر، وإنما يعني هذا الذي يتحول. لذلك قال عز وجل فإذا هي تلقف ما يأفكون، قال جل وعلا فوقع الحق. وقوع الحق هنا معنى ثبوته، يعني حق، وهو ظهور أن هذه معجزة وأن هذه آية من الله عز وجل، هذا ظهر لكل ذي عين ولكل ذي بصيرة أن موسى هو الذي معه الحق. وبطل ما كانوا يصنعون، بطل بمعنى أنه ظهر زيفه وظهر بطلانه وظهر يعني إفكه، وأنه نوع من الكذب، وأنه ليس بمعجزة أو بانقلاب لحقائق الأشياء. وبطل ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملونه من هذه الحيل. وبطل ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملونه من هذه الحيل. قال جل وعلا فغلبوا هنالك، ظهر غلبهم، يعني خلاص أصبح الغلبة لموسى، وهؤلاء أصبحوا ظهر أنهم يعني فشلوا في إن آياتهم تغلب يعني آية الله عز وجل، ما يستحيل. وانقلبوا صاغرين، انقلبوا أصبحوا صاغرين يعني أذلة خاسرين. طبعا فرعون الذي قوى ظهره بهم وقال لهم لكم أجر وأنتم حتى تكونوا كذا وكذا، والشعب الذي هتف لهم وقالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، والهيصة الجمهور والجموع الغفير التي يعني تشجعهم، وموسى ما عندوش مشجعين للأسف، موسى في هذه المباراة ما عنده مشجعين، ولكن الجموع كلها تشجع هؤلاء. فالله يقول فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. ألقي بالبناء للمجهول، كأن أحد أتاهم من خلفهم وألقاهم، مش هم يعني سجدوا بأنفسهم، لا، يعني أن السحرة من هول المفاجأة ومن عظم الآية ومن بلاغتها، كأن فيه من أتاهم وقلبهم على وجوههم فأسجدهم. فقال جل وعلا وألقي السحرة ساجدين، ألقوا، ما قال وخر السجدة مثلا للأرض ساجدين أو نزلوا ساجدين، لا، لأنه كأنه فعل لا إرادي، فعل ما هو من فعلهم، وإنما من فعل آخر فعل بهم هذا الفعل. ساجدين أي على وجوههم في الأرض، قالوا آمنا برب العالمين. وهذه ظاهرة فريدة في تاريخ الإيمان، هذه الظاهرة فريدة جدا في تاريخ الإيمان، ما في ظاهرة مثلها مرت في تاريخ الإيمان كله من أول آدم إلى آخر الدنيا. إن إنسان يكون في قمة كفره وضلاله ثم في لحظات ينقلب إلى قمة الإيمان وقمة التصديق، ليس بين يعني العناد والكفر والسعي في إفساد آية الله عز وجل وبين الإيمان ما فيها شيء، إلا أن هذه العصا وقعت على الأرض فأكلت ما عندهم فتحققوا أنها آية فخروا ساجدين مؤمنين. وهذا التحول يعني الفجائي لا نظير له في تاريخ الإيمان. وعلى كل حال هذا يدل على أن يعني الخبير بالشيء إذا وقع على الآية عرفها، قال خبير، هم خبراء بالسحر يعرفون السحر ويعرفون كل جيب. فلما رأوا الآية علموها أنها هذه من الله عز وجل، ولا يمكن أن تكون، ما هي فن سحري. ثم كانت رهبتها ومفاجأتها على هذا النحو، ويبدو أنهم كانوا صادقين في أساسهم، أن يمكن كانوا ظنوا بدعاية فرعون وكذا أنه مجرد ساحر من بني إسرائيل يريد أن يلبس عليهم بسحره. فلما اكتشفوا الآية على هذا النحو آمنوا رأسا، مما يدل أيضا على يعني لعله على صفاء نيتهم وعلى أنهم كانوا يريدوا الحق في هذا. لكن على كل حال الأمر أولا وأخيرا إرادة الله عز وجل، وليكن هذا آية لكل أحد. فرعون في أولهم أن ما جاء به موسى ليس سحرا كما ادعى، لأن الخبراء بالسحر هذا الهمة سجدوا إيمانا بالله تبارك وتعالى وقالوا هذا لا يمكن أن يكون سحرا، هذه آية من الله عز وجل. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وأعلنوا هذا للملأ وأمام الجميع، كل الكل يشاهد، فرعون بنفسه وكل، ونسوا يعني حظ الدنيا وكذلك ما يعني استهانوا بما هم مقدمون عليه من مخالفة الملك ومن تعرضه لتعرضهم للعقوبة والنكال، كل هذا استهانوا به. ولذلك هذه أمر غريب، أقول هذه ظاهرة غريبة في الإيمان، أن يتحول الإنسان من الكفر والعناد إلى الإسلام والإيمان والصبر والشجاعة في قول كلمة الحق، هذا أمر فريد لا شك أن هذه ظاهرة فريدة يعني في تاريخ الإيمان. قالوا آمنا برب العالمين، ونصوا على هذا رب العالمين حتى لا يظن أن رب العالمين هذا هو فرعون، لأنه كان يقول أنا رب العالمين، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هذا كان كلمة فرعون، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما في إله غيري. فلذلك نصوا فقالوا ربي موسى وهارون، الرب الذي يدعو إليه موسى ويدعو إليه هارون، أو يعبده موسى ويعبده هارون، فنصوا على هذا حتى لا يلتبس الأمر عند الناس، أو يفسر الملك عنده الدعاية وعنده الشغل يقول هذول سجدوا، ما سجدوا لرب الناس وإنما سجدوا لي وكبروني ويتلبس على الناس، وهذا أمر سنعلم أنه حصل، يعني يحصل أنه يلبس على الناس وأنه يحول إيمانهم بالله عز وجل إلى كأنه إذعان لهم. فلذلك قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ففرعون الماكر الخبيث والحريص على ملكه ويعني هيمنته بدأ يشكك في الأمر من ناحية كما يقال ناحية إجرائية وناحية شكلية. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وهذه قدرة عظيمة على سبك المؤامرات وعلى اختراع التهم، يعني الرجل في لحظات لفق لهم التهمة ولبسهم الجريمة وجعل هذا الأمر أنه هم وموسى قد دبروه بالعلم، أنه يعلم يقين العلم أنهم هذول كانوا صادقين وأنه هذول من الرجال وهذول جماعته، وأنهم اتفقوا إياهم على أنهم إن غلبوا موسى فلهم ولهم وأنهم يكونون كل شيء. فأول شيء قال لهم أولا كيف تتجرؤون أن تؤمنوا به قبل أن ترجعوا إلي وأنا ملككم وربكم وإلهكم، ولا يجوز لكم أن تؤمنوا به إلا إذا رجعتم إلي. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، ما أذنت لكم في الإيمان به. وكأن هذا السفيه يظن أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يحتاج إلى إذن من الحاكم، الإيمان بالله عز وجل لا يحتاج إلى إذن من أحد، لأن الله هو الذي خلق العالمين سبحانه وتعالى، والذي يؤمن بالله عز وجل لا يحتاج إلى أن يأخذ إذن من الملك، يعني الأول تأذن لي أؤمن بالله وأعبد الله أم لا. أول شيء قال لهم كيف تتجرؤون على أن تخرجوا من يعني العبودية لي وعبادتي وتعظيمي وتؤمنوا بهذا الإله الذي زعمتم وأنا ما أذنت لكم بعد. ثم لبسهم التهمة فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يعني إن هذه النتيجة وهذه الحيلة هذا هو ساحر وأنتم مجموعة من السحرة وقد اتفقتم معه على يعني هذا الأمر ومكرتم هذا المكر في المدينة يعني في العاصمة لتخرجوا منها أهلها، لتخرجوا أهل مصر منها ثم بدأ بعد ذلك بتنفيذ مخططه حتى لا يترك مجال لمأخذ ولا لمهرب. فقال فسوف تعلمون. وهذا تأني. ثم نفذ الحكم، يعني لفق المؤامرة ولبسهم إياها، وكذلك أصدر الأحكام بدون أي شيء، لا محكمة ولا شيء. فقال لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فهذه قدرة عظيمة جدا على لف الموقف وعلى السيطرة على هذه الجموع الموجودة، لأنه لو ترك لها المسألة يوم أو يومين الناس حتراجع أنفسها وتقول والله احنا كنا في ضلال، وهذا موسى على حق، وهذا هو الشيء الصحيح، وهذا كذا. لو بس ترك الأمر يومين أو ثلاثة كان الأمر يعني تحول هؤلاء الناس إلى الإيمان، لكنه في ذات اللحظة يعني قدر يلف المسألة كلها ويبدأ بقطع رأس هؤلاء وبتلفيق التهمة لهم وبإصدار الأحكام فيهم وبتخويف أي إنسان بعد ذلك إنه يعني يعلن يعني قضية الإيمان. وهذا النموذج للأسف موجود في كل زمان وفي كل مكان، نموذج الحاكم الطاغية الحريص على ملكه والمحارب لله تبارك وتعالى، كيف يعني إذا تبين للناس أي نور وأي بصيص من الإيمان كيف على طول يلبس القضية ويلفق المسلمين التهمة ويبدأ في تقتيلهم وتعذيبهم ويصرف الناس عنه. فلذلك قال يعني نفذ الحكم، قال لا أقطع عن، اللام هنا يعني للتأكيد، وأقطع مش أقطع يعني المرة تلو المرة، أيديكم وأرجلكم من خلاف، وصل إلى الغاية القصوى في التعذيب، يعني من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس، اليد اليسرى والرجل اليمنى، وهذا هو أشد نوع من التعذيب. كان الإنسان إذا يعني قطعت يده مثلا اليمنى ورجله اليمنى يمكن له جنب يستند عليه، أما إذا كان مقطوع اليد اليمنى ورجل اليسرى يصير إذا راح إلى هذا الجانب يتألم وإذا جاء إلى هذا الجانب يعني يتألم. ثم كذلك مع هذا التصليب، لأصلبنكم، التصليب هو أن يكون الإنسان على هيئة الصليب، يعني أن يشد على خشبة على هيئة الصليب، وقد ما يعني أتى لهم بخشب وإنما قال في جذوع النخل، فقال ولأصلبنكم في جذوع النخل، لأن جذوع النخل هو يعني أشق الجذوع من حيث أنه لا يمكن استناد الظهر إليه لخشونته وللكرب الباقي والأطراف الجريد، ما يقدر الإنسان يستناد ظهره إليه. ومعنى في جذوع النخل يعني يربطهم ربط بحيث أنه كأنه داخل في جذع النخلة عندما يعصب عليها، فيبقى يأتيه الألم من ما هو معصوب عليه من جذع النخلة، ويأتيه الألم من يده اليمنى المقطوعة ورجله اليسرى المقطوعة، لا يستطيع أن يستريح على شيء ويظل على هذه الحالة حتى يموت. قال لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، هكذا بلا محاكمة وبلا مراجعة وبلا انتظار وبلا أي نوع مما يسمونه من حقوق إنسان أو إنه يراجع. طاغية كافر جاحد بكل معاني الطغيان والظلم والجحود. طبعا هؤلاء الناس طبعا رجل الملك ومعه السلطان ومعه الجنود ومعه الشعب الأعمى الذي يطيعه ويسمع كلامه في كل شيء، ففي الطبع وهؤلاء قلة أرزقية مساكين جايين هم بيشتغلوا بهالسحر هذا، وجايين مفكرين إن هم لما يعملوا هالشيء حيكون لهم يعني كل واحد كان قرش وحيصيروا لهم حظوا عند الملك، ما عندهم شيء، فطلعوا مساكين ما في شيء ولا يستطيعوا إن هم يغيروا شيء، عند ذلك استسلموا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن ما بأيديهم إلا أحيط بهم من كل مكان ولفقت لهم التهمة ولبست عليهم وبدأ الأمر يعني التنفيذ الفوري في في في في بيده. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، هذا كل التهديد الذي استطاعوا أن يهددوا به هذا الطاغية. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، يعني ليس هذا هو نهاية المطاف، يعني أنت أيها الفرعون أنت تملك الآن، لكن ما هي نهاية المطاف هذا؟ إنا يعني نحن وأنت سننقلب إلى الله تبارك وتعالى، وهناك حكم آخر والحكومة الحقيقية والحكم الحقيقي سيكون هناك، ونحن وإياك سنكون خصوم هناك يوم القيامة أمام الله تبارك. إنا إلى ربنا منقلبون، كل منا بيده، أي واحد. الناحية الثانية، أنت إذا قتلتنا على هذه القتلة الشريرة في نظرك فإننا سنرجع إلى الله تبارك وتعالى. أنت تعجل بنا إلى ربنا الذي آمنا به، ولا شك أن الله سيلقانا بالرفد وبالقبول وبالمنزل الطيب. إنا إلى ربنا منقلبون. ثم قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت. وهذا نفي للتهمة عنهم، إن تهمة المؤامرة وقال لهم هذه أنتم إيش حكتوا أنتم موسى وفعلتم وفعلتم، فقالوا وما تنقم منا، يعني السبب الذي من أجله تنتقم منا هذا الانتقام وتفعل بنا هذا الفعل، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت. بس هي جريمتنا أننا آمنا بآيات الله لما جاءتنا هذه الآيات، آمنا بها وعلمنا أنها حق، وهذا ليس جريمة. إنسان يطلع على الله ويعلم أن الله عز وجل هو الملك وهو رب الناس، ما يحتاج أنه والله ينتظر عشان يأخذ إذن منك ولا على شأنك. فهذه جريمتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لما كان أمرهم والحكم الذي ينتظرهم يحتاج إلى صبر عظيم، ما قالوا ربنا صبرنا أو ألهمنا الصبر، قالوا أفرغ علينا صبرا، يعني نحتاج إلى تثبيت عظيم، وكأن نحتاج يعني إلى شيء، يعني كأنه شيء ما يملأ ويفرغ علينا إفراغ. أفرغ علينا صبرا، يعني صب علينا الصبر صبا، وذلك أن العذاب سيصب علينا صبرا، فنحتاج إلى صبر مكافئ لهذا العذاب الذي يعني ينتظرنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني وأمتنا على الإسلام والاستسلام لك. انتهت هذه الصفحة. واستطاع فرعون أن يستأصل يعني هذه النبتة من نبات الإيمان التي لو خلى هؤلاء الناس لكان الناس بل انطلقوا في رجعوا إلى مدنهم وإلى قراهم، وذكروا كان سألوهم أنتوا ليش كذا، إيش اللي حصل بينكم، يقولوا لا والله هذه آية ما قدرنا نغلبه لأن كان البيت هذا إحنا كنا سحرة، لكن هذا رجل مو ساحر، هذا نبي، فكان ممكن يتحول الشعب كله للإيمان، لكن هذا الطاغية بهذا الفعل حرم الناس من أن ثم بعد ذلك متى يعني فرعون يبدأ هو وجماعته يفكر كيف الطريقة هي. لكن طبعا موسى ما استطاع فرعون أن يناله، وذلك أن إرادة الله لا بد أن تنفذ. وموسى في الأول كما ذكرنا ونحن نقرأ في سورة القصص أنه قال لله تبارك وتعالى لما أراد أن يرسله، لما أمره الله أن يذهب إلى فرعون، قال له إني قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلوه، فربنا خلوا كلا كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، وقلوا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فأخبره الله تبارك وتعالى أن فرعون لا يمكن يصل إليه ولا يمكن يضره، لأن هذا رسول الله عز وجل، ورسول الله لابد أن يحميهم الله تبارك وتعالى. ففرعون ما استطاع أن يصل إلى موسى ولا إلى أخيه، وإنما فعل ما فعل هذا بالسحرة، وكان هذا بالنسبة يعني كرامة لهم من الله عز وجل أن يستشهدوا وأن يكونوا من أهل الجنة. الملأ الوزراء والكبراء، وقال الملأ من قوم فرعون أي لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال طيب أنت الآن قطعت دابر هؤلاء السحرة وقضيت عليهم، ثم أنت ترك موسى وترك أخوه وترك قوم بني إسرائيل يفسدوا في الأرض، يتكلموا في الناس ويقولوا إحنا موسى رسول وآية غلبت آياتكم أنتم المصريين وفعل كذا وفعل كذا، وبالتالي هم يعني يشيخون ويشرخون بأنفسهم علينا ويتكلمون ويقولوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وجعلوا الدعوة إلى الإيمان هذه فساد، ويذرك وآلهتك تحريض، يذرك يتركك يترك عبادتك وآلهتك التي تعبدها، لهم آلهة ثانية هذول، يقول لهم هذول من إسرائيل لهم إله آخر، وترك ما لا يعبد آلهتك. وفي القراءة الأخرى ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، يعني لا يعبدك ولا يقول أنت رب الناس وأنت رب أهل مصر. قال أي فرعون، طبعا سياسة موسى سياسة فرعون في موضحا سياسته كيف تكون في بني إسرائيل، قال سنقتل أبناءه، هؤلاء بني إسرائيل سنقتل الأبناء يعني الذكور، ونستحيي نساءهم، نخلي النساء يعني أحياء، لأن النساء ضعف ويشتغلوا في الخدمة وفي خدمة البيوت، يشتغلوا قنا من ذلك، والذكور الأقوياء اللي تقووا فيهم نقتلوا، فيبقوا شعب ضعيف مهين ذليل تحت أقدامنا. وإنا فوقهم قاهرون، وإنا فوقهم قاهرون يعني نحن على رؤوسهم، نقهرهم ونقمعهم ونخليهم أذلة تحت أقدامنا، نحن نتركهم يطلعوا من أرض مصر وسنستذلهم على هذا النحو. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذه المقالة طبعا وصلت إلى يعني بني إسرائيل، فاشتكوا لموسى، فقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. طبعا النظر بالنظر البشري ما في أمل في الخلاص، ما في أمل في الخلاص، طاغية متحكم متجبر ليس في قلبه أدنى مثقال من الرحمة، يلفق التهم ويستأصل كل من يعرضه في الأمر ويستعبد هذا الشعب المسكين الذي لا حول له ولا قوة. هم تقريبا في ذلك الوقت كان حوالي 600,000، لكن أين هم في عدد من الملايين يعيشون تحت قهرهم وتحت ذلهم. فقال لهم ما في إلا أن احنا نتوجه إلى الله. قال موسى لقومه أي لبني إسرائيل استعينوا بالله، يعني اطلبوا العون من الله. استعين ألف والسين والتهي الطلب، يعني اطلبوا العون على ما أنتم فيه، يعني الصبر على ما أنتم فيه من البلاء من الله، واصبروا، يعني الصبر هو حبس النفس على المكروه، يعني احبسوا نفسكم على هذا المكروه بدون تضجر وبدون شكوى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد، هذه الأرض التي يتمتع فيها هؤلاء الكفرة هي أرض الله عز وجل، والله يورث فيها من شاء من عباد. فإذا أراد الله أن يزيل هؤلاء ويأتي بغيرهم فعد، هذه كل ملك الله تبارك وتعالى. والعاقبة في المتقين، اعلموا أن العاقبة في النهاية ستكون لأهل التقوى وأهل الإيمان والصلاح، وأن الكافر إن تجبر يوما في هذه الأرض فإنما هو يوم يأخذ دوره دولته ثم ينتهي، ولكن ستكون العاقبة لأهل التقوى والإيمان. لكن قومه الذين تبرموا بالذل وبالإهانة التي كانوا فيها، ورأوا أن موسى ليس مخلصا، وين حيخلصهم؟ وهو أتاهم على أنه مخلص، وأنه قد جاء يعني أرسل من الله عز وجل ليخرجهم من ظلم يعني الفراعنة ويخرج بهم إلى أرض فلسطين. لكن شافوا المسألة طويلة، مطولة، وين هذا؟ فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت. قالوا أنت يا أخي أنت جاي تقول أنت مخلص وحتخلصنا وحتطلعنا وحتودينا، وين ما شوف مشي. أوذينا من قبل أن تأتينا، من قبل ما بعث ونحن نذبح، يذبح المصريين يذبحوا ذكورنا ويستحي النساء، ومن بعد ما جئتنا ومن بعد ما أرسلت كذلك وجئت بالرسالة، الأذى ما زال واقع والذبح ما زال واقع، وانت يا زلمة وين؟ ما تطلعنا من اللي احنا فيه الحين. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فعند ذلك قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. عسى يعني أرجو وآمل، هذا للترجي والأمل، ربكم خالقكم ومولاكم الذي لا يخليكم أن يهلك عدوكم، يهلك هذا العدو الطاغي الظالم ويستخلفكم في الأرض، يعني يجعلكم بعد ما يهلكوا يجعلكم أنتم خلفاء في الأرض، فينظر كيف تعمل، فينظر الله عز وجل كيف تعملون، أي فلا تكونوا، فربما كنتم ظالمين كذلك إذا حكمتم الأرض تكونوا ظالمين كالفراعنة، فانظروا يعني تمهلوا وانتظروا، ولعل الله عز وجل أن يهلك هذا العدو وأن يستخلفكم في الأرض، ويرى الله تبارك وتعالى هل تكونوا عادلين وتتذكروا أيام القهر والظلم التي كنتم فيها فلا تظلموا الناس، أم تكونوا ظلمة فجرة كالفراعنة الذين يظلمونكم الآن. فينظر أي فينظر الله عز وجل، ليس نظر اعتبار لأن الله يعلم سبحانه وتعالى، وإنما يعني يري هذا للعالمين فينظر كيف تعمل. نقف عند هذا واستغفر الله ربنا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.